أذكر يا أخوانا بمناسبة الأذان وما ينبغي ولا أقول وما يجب أن يقال في إجابة المؤذن. جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. سبحان الله. نقول في المناسبة أن الله عز وجل من رأفته ورحمته بعباده المؤمنين ومعرفته بأنهم سيخالفونه في كثير من أوامره وفي كثير من نواهيه شرع لهم مكفرات، يعني داء فدواء، المعاصي هي الداء والمكفرات هي الدواء. كما تعلمون في الدواء المادي الطبي بعضه سهل بعضه صعب ومر، لكن أدوية اللي يمكننا أن نسميها بالأدوية الطبية النبوية سمحة وسهلة. انظروا الآن، إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. سبحان الله. مغفرة الذنوب فقط لأن المصلي يكون مستحضر حكم الله عز وجل بمراعاة حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله: إذا أمن الإمام فأمنوا. فأنت أيها المصلي حينما تكون خلف الإمام ما يكون همك مجرد ما يقول إمام للضالين يا الله أنتم فرقوا بآمين، لا، احبسوا أنفاسكم، خلوا على الأقل إمامكم هذا يأخذ نفس. والملاحظ ونحن مرينا كثيرا لسه ما أخذ ابتداء النفس بيكون ضد المسجد. بماذا؟ بآمين. وين أقول أنا آمين؟ آمين هذا بمعنى استجب يا رب العالمين كما هو قول العلماء، لكن من الضالين آية، يعني يجب الوقوف عليها من القارئ. فأنا لما بقول ولا الضالين ما بصير يقول ولا الضالين آمين، لا، لأنه آمين ليس في القرآن، آمين دعاء. فأنا لازم أقول أنا كل إمام كل قارئ لما بدي أقرأ الفاتحة ووصلت لنهايتها ولا الضالين آمين. بما عم تخلونا ناخذ نفس يا جماعة، خلونا ناخذ نفس، مو بس رحمة بنا رحمة بكم، عم تخسروا المغفرة التي وعدتم بها مقابل ايش؟ لا ما نفوت نمشي ان شاء الله، جزاك الله خير، مقابل ان تغتنمون هذه المغفرة هذه الفائدة. اقول بمثل هذه المناسبة ان يغفر الله ذنوب العبد مهما كانت كثيرة بمجرد الانتباه والتأخر، وحتى هو ياخذ نفس ويقول أذ منكم هو يشرع بآمين بعد أن أنتم تشرعوا معه، فقط بالملاحظة البسيطة. وإذا رب العالمين يغفر للذين قاموا بهذا الأمر النبوي الكريم. لكن سبحان الله، مع سهولة هذا الحكم والجدال الكبير مقابله أكثر الناس خاسرون. أكثر الناس خاسرون. لماذا؟ لسببين اثنين. السبب الأول قلة المرشدين والمنبهين والمعلمين. رجعنا إلى قول عليه السلام: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكنه يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا أضلوا. ويا ريت يقوموا بتبليغ العلم. أنا مضى علي هنا نحو 15 سنة ما سمعت عالما يذكر من خلفه بمثل هذا الحديث النبوي. إذا أمن الإمام، وأرجو أن تحفظوا هذا الحديث عشان تكسبوا الأجر اللي موجود فيه. إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. ما سمعت عالما يذكر إلا واحد، وهذا بذكرني بأن الرجوع إلى العجز والمجد الغابر بده باللغة السورية بده هذا كتاب، بده عمل، بده جهود. هذا الذي أنا أشير إليه من علماء عمان في كل صلاة جهرية يذكر الجماعة بهذا التذكير. وأنا أدركته منذ سنين وإلى اليوم وإلى اليوم. وقلت مرة: يا جماعة، لو لم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم معجزة سوى أنه بظرف 10 سنوات 15 سنة غير العالم العربي كله من الشرك إلى التوحيد، من الفساد إلى الصلاح إلى آخره، لو لم يكن هذا فقط يكون هذا أكبر معجزة للرسول عليه السلام. ليه؟ لأنه مثل هذا الشيخ الفاضل صار له سنين هو بنبه المصلين أنه كانوا يرجعوا للسنة، إلا لا يكاد ينتهي القراءة للضالين إلا بضج المسجد بآمين. إذن علينا أولا أن نتعلم، ثم أن نطبق العمل مع العلم، نخرج العلم مع العمل. هذه ملاحظة. ملاحظة ثانية، وهذه قد يقبلها بعض أخواننا وقد يرفضها آخرون، لكن العلم لا بد من تبليغه. وضع هذه السجادة هنا للإمام لا أصل لها في الإسلام. الإمام شأنه شأن كل مصلي، يصلي المصلون على البلاط يصلي هو على البلاط، يصلي على الموكيت يسموه الموكيت يصلي الموكيت إلى آخره. أما أن يميز هو بسجادة وبخاصة مصورة، وهذه الصور ولو كانت صور غير محرمة لكنها نقوش وزخرفة، والرسول نهى عن زخرفة المساجد. وأنا أعجبت بهذا المسجد حيث أنه خلى عن هذه الزخارف التي نراها في المساجد الكبيرة، وإن كنت أود ما يكون في هذا القصر البر هذا أن تكون ساذجة حتى يذكرنا بمساجد المسلمين الأولى التي قامت على أساس قولي عليه الصلاة والسلام: ما أمرت بتشييد المساجد. وقال ابن عباس حينما روى هذا الحديث: لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. وقال عليه السلام: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد. وانتم شايفين الآن هذا الحديث فقط بدلكم على صدق الرسول عليه السلام، وأنه كما قال رب الأنام في القرآن: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد. لا يكاد يقام بناء مسجد على نمط هندسي جميل لا سابق له إلا بيكون مسجد ثاني وباريه، سواء في الزخرف الخارجي أو الداخلي. يجب أن يكون المسجد كما قال عمر بن الخطاب، وبهذه الكلمة العمرية أختم نصيحتي هذه: قال لمن بنى الزيادة في المسجد النبوي: أكن الناس من الحر والقر، أكن الناس من الحر والقر، ولا تحمر ولا تصفر. لماذا؟ لأن المساجد ما هي متاحف، المساجد بنيت لذكر الله، كما قال عليه السلام: إنما بنيت هذه المساجد لذكر الله وتلاوة القرآن، فلم تبنى ليدخل الإنسان ويلتهي بالزخارف يمينه ويساره إلى آخره. هذه طريقة الكفار، طريقة اليهود والنصارى الذين يزينون كنائسهم وبيعهم. لذلك جاء في صحيح البخاري ومسلم أن السيدة أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأم حبيبة كانت ممن هاجر إلى الحبشة، من مكة إلى الحبشة، ثم لما هاجر الرسول عليه السلام إلى المدينة رجعوا من الحبشة، فذكرتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها في الحبشة، وذكرتها من حسن وتصاوير فيها، فقال عليه الصلاة والسلام: أولئك كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. لذلك أعظكم أن تحافظوا على مسجدكم وعلى جماعتكم، وأن لا تغتروا بالمساجد الأخرى ولا تزخرفوها، ولو بسجادة تخصصونها للإمام، ثم تتذكرون قوله عليه السلام من حديث الذي ذكرناه آنفا، لا حديث التأمين: إذا أمن الإمام، لا تنسوا هذا الحديث، إذا أمن الإمام فأمنوا. يعني عمليا بتكون تصغوا لتسمعوا تأمين الإمام، إذا شرع الإمام بآمين أنتوا بتشرعوا معه، أما هو لسه ما بدأ فبتكون خالفتوا أولا قول الرسول: إنما جعل الإمام ليتم به، ثانيا ضيعت عليكم هذا الكسب العظيم، وهو أن تستحقوا مغفرة رب العالمين. هذه المغفرة التي لو عاشها أحدنا حياة نوح عليه السلام، وهذا مستحيل في هذه الأيام، عاشها ليحظى على هذه الفائدة لكان الثمن بخسا، وكانت الفائدة أكبر، فما بالك وحصيلتها تكون بأن تتذكروا: إذا أمن الإمام فأمنوا. ونسأل الله أن يغفر لنا ولكم، والسلام عليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.